وصلي على محمد وآل محمد وسلامنا تنزيه الأول وحاسبه أن الجزاء لو كان حسنا سليا ومثال ذلك إذا خلق المنقوص قد أصر إلى أن يحدثه شيء فإن الجزاء أمر ولا أن يحدثه شيء حكم خليل فإن الشيخ نكرة وقعت في ساعة النفي وذلك من حجرات الأمر وقد وقع الاختلاف في أن نحن نعمل الحقيقة هل أمر كلي يعني وإذا لم يكن الماء حرام فيتنجس بكل شيء أبي يا أخوان وجدت ان الشيء نحن اكثر الاحكام الطاهره هذه الاحكام هنا ثبت الاصل موجود واضح هذا المحصول تعالى احسنت من قلب القلوب كل شيء وكل شيء قابل لان من الوضع عباره عن الاعيان الموجوده وهذا حديث من رأيهم من المستفيد تنزيق الحديث فما نصيب عن أي عين من الرأي المستفيد هذا ما هو الضوء الضوء المسلم هذا كلام جاري فقط هذا الحقيقه هذا العيب وهذا مختار للشيخين الانصاري قال ان المسلم مثل هذه القضيه تفارق تفارق والآن إذا كنا رغم كنت في كبيرة كبيرة أنا أقولنا بأن الملك موجب جسية فلا يمكن إجزاء المفجر ليس في قدر المجموع ان البنات ينزل بل ولا يستفاد ان كل عين نفسه من السر وحتى يخاف ان الاقل من سر يتنجس ببعض الأشياء والجملة والكتب بعض المصادر. أما من سمع الشيخ فيكون خبر كذب فلا يكون مشكلة بالنسبة بل يبنى جهة أخرى لولا عدم البنوك في الأفغان عدم الحلم بالخاطر أيضا لا يمكن استفادة من جيس للماء القليل من الجيس هذا يعطينا عن يوجد ما هم يمثل الحلم فإذا قدر بعضهم من الجيس قدر باطن لا يمكن أنا مخيل من الدب لا بحضر الله فلا يمكن بطولة المسلمين بناء على أنه قم ذلك وها نستغل كيف نستكت الصحيح الله قريب فيه وإنساد قريب لا يكون مستخدمين العافية على معالي الحكيم ولعل في ثنايا الشيخ بن اي اسئلة اخرى اجتهاد فيه تعين هذا الحديث وان لم اجد من مثل بذلك لعل من هذا الحديث حديث الله تعالى بلغ الموقف الكرسي موقف حيث بن باق ان سأقاه عليه السلام أن المرأة ليس لها إلا من حفة واحدة تكبر فقال عليه السلام خلق وجهه وتغطي رأسها فإنها جديها وليس در أغيظا لأغفر واحد أشكر من الوضع واحد المصل أن أيضا رقم الحديث ناسيب لأغفر الجرد مرة في خلاحة الفقر يعني ما رمى إنا مصلحة على أيحان في الثابة ثلاثة وعرب حدث من أبو لباسة كامل فعل قبل ما بكامل وقد اعتنى بين الفراء في ان المرأة هل يجوز لها ادراج قدميها حالة يجوز المحروف بالجواب ويكفي في الدليل على ذلك الخطورة المحكمة بمعنى أن أحد الاسم جيد ما يستفاد منها الوجود فاكر حتى القدمين أمين كذا وهذا البحث حدث على الأسم لا نتعرف ولكن قد يقال ان هذه الروايه تدل بمكمنها على وجود كثره قدميه على القدره على السعر تدل على وجود ذلك حيث قال فان خرجت رجلها وليس تقدر غير ذلك. هلا ونقول ذلك من خرجة رجلها وهي تقدر على ذلك ففيه بأس. وكلمة الرجل تشمل قدمين، ويستجاب أن المسجد تشمل قدمين، قال هل تدرى على تشمل مالا ويستجاب. ومن هنا وقع الفقهاء في حول من ناحية كيفية التخلص، في كيفية التخلص من هذه الرواية. ويمكن أن يقال في كيفية التخلص منها، يمكن أن يقال إن مضمون هذه القضية موجبة جزئية وليس موجبة كلية، حيث الرواية هكذا كذب. فإن خرجت رجلها أو الأعلى أو الوفاء أو الأسفل من الرجل، أي جزء من الأجزاء من الرجل، من خرجه أي جزء من الأجزاء، أعلى أو الوفاء أو الأسفل، ولا تقدر على أمر ذلك. فلا فلقينها منه إن قدرت على الثلاثة ففي خروج أي جزء، ففي خروج جميع هذه الأجزاء أما أنه هنا فقط حتى في خروج وتكمل الثلاثة فليستفاد كل جملة يوجد في ضروب جميع أهل الغزة أي حال. فيمكن التمثيل بهذا الرواية الآية، وقد ذكر نفع العقل الموجود والمرجحون كان المنطقة إنها المنطقة وشيدة أنه أي جزء من الأجزاء إذا خرج ما دام ما تتوسط إذا هذا والمفهوم جيدة أنه إذا تمكنت أن تتوسط فهناك بقى فهناك تحت أسنى وفي أبراج الجبل الأعلى وفي الحسل وفي الوسط وفي هذا يلا في الجنة يوجد بس أكثر من الجبل في الجنة يوجد. أما أنه في بروج كل جزء يوجد هذا لا يوجد في الخارج هذا الأجزاء لا يوجد لو كان يحتوي على هذا الفكر لأنه كان يحتوي على هذا إذا في الضغط الأجزاء من الأجزاء أفهم كثير مفهوم من قبل الملايين هذا المنطوق كل الأجزاء أيضاً تأمين يجي بحر هو أكيدة إلى طرف المسلمين. فأنا عندما تختاري رئيس شغل أعلم الأنصار على أن مفهوم مثل هذه القضية مظاهرة من الأنصار المشهد وهي المشهد شنو هي المشهد؟ هي فتحة لا هو المذهب هي قطعة الملتفة يعني أنا أقول لك أن الملتفة هي أكثر من الجنود لا يعني الملتفة هي مأخوذ فيها على أن لا تكون طويلة فقد تكون خطيرة وقد تكون طويلة يعني ما مشكك على هذا يعني أنا لم أرى على أنه من شكك في الملحقة أن الملحقة مقصود بيها حجم قدر قدر معين فن معين يعني جيم خدم فقط تبرز هكذا غير المتيقن لكنه يمكن ماذا أن يبرز إذا كانت الحفظة صغيرة يمكن أن يبرز ماذا أكثر حينئذ يعني إلى ماذا الركبة قد يرى فالإمام سلام الله عليه يقول إذا ظهر من الركبة إلى القدم لا بأس ما دام لا تغفر فإذا قدر في إبراز هذا المجموع يوجد أما في إبراز حتى البعض وهو مجرد القدم فيه بأس هذا أول الكلام على اي حال هذا ونظائر السواحل يبدل الأمثلة بس كيفما كان مولانا العزيز نرجع الى صلب الموضوع ذكر الشيخ النائيني قدس الله روح الشريفة في هذا المجال تفصيلا حاصله أن المعلق على الشاف تارة يكون حكما عاما بالعموم المجموعي بالعموم المجموعي وأخرى عاما بالعموم الاستغراقي فإن كان فعل الأول فعل الأول على الأول يعني شو يعني عاما بالعموم المجموع من قديم من قديم من بلغ وجب عليه الإيمان بمجموع الأئمة صلوات الله عليهم هنا الجزاء حكم واحد وجوب الإيمان حكم واحد موضوع مجموع الأئمة وليس حكما متعددا بعدد وليس منحلا بعدد العلم صلوات الله الحكم واحد ولذا من لم يؤمن بواحد منهم صلوات الله عليهم فكأنما لم يؤمن بمن بأي واحد فعلى الأول من أول أقول فعلى الأول يكون المفهوم موجبة جزئية فأقصى ما يستفاد من المثال المذكور أن من لم يبلغ لا يجب عليه الإيمان بالمجموع يعني هذا الحكم الواحد ليس بثابت ولكن لعله يجب عليه الإيمان بما ولكن لعله يجب عليه الإيمان بما صح المفهوم موجب جزئية إذ انتفاء الحكم الواحد الثابت للمجموع يتحقق. بثبوته بنحو الإيجاب الجزئي إذ انتفاء الحكم الواحد الثابت للمجموع يتحقق حكم الثابت بنحو الإيجاب الجزئي. يعني هو بتعبير أو لحظة نحتاج مجرد تكرار عدم ثبوت هذا الحكم إما بمعنى يتحقق إما بأن لا يجب إيمان حتى بالواحد كما هو يتحقق دينه والوجوب الثابت لواحد أو لاثنين هذا يصدق أنه لا يجب الإيمان بالله هذا حلال. وعلى الثاني ثاني يعني إذا كان الجزاء حكما عاما بالعموم الاستغراقي ومثاله رواية إذا بلغ ماء قدر الصرف حيث يستفاد من الرواية المذكورة انحلال الجزاء انحلال الحكم في الجزاء بعدد أفراد النجس. يعني فلا ينجس بالبول ولا ينجس بالدم ولا ينجس بالغائط ولا ينجس بالخلاء ولا ولا ولا ولا ولا فينحل الجزاء بعدد أفراد النجاسة. من أول وعلى الثاني يكون الحكم كليا يصير المعنى هكذا وإن كان أقل من كل فينجس بالبول وينجس بالغائط وينجس بالدم وينجس وينجس وينجس وينجس لأن المفروض أن الأحكام متعددة وبما أنها معلقة على الشرط فيلزم بانتفاء الشرط انتفاء كل تلك الأحكام. هكذا ذكر المرد وأشكل السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف عليه بأن الأحكام وإن تعددت يعني لا ينجسه البول لا ينجسه الغائط لا ينجسه لا ينجسه متعدد خلص ولكن هذا التعدد لا يستفاد من نفسه وفي مقامه ألا بل هذا التعدد تعدد في مقام اللب وإلا فالمنشأ من المولى حكم واحد نظير حرمة الخمر فإنها واحدة ولكن في مقام اللب تتعدد بعدد أفراده. ننظر المنشأ واحد في مقام اللب يعني في عالم فعلية. هنا أيضا كذلك الحكم واحد في عالم الإنشاء والدليل والجعل وتحدد في مقام اللب ومعه فيكون الحكم المنشأ من المولى حكما شنو يكون حكما شنو واحدا وعليه يكون حكم الشيخين واحدا إذ في كليهما إذ في كليهما يكون الجزاء حكما واحدا غاية الأمر على الشق الأول يكون الحكم واحدا إنشاء ولبا وعلى الشق الثاني يكون واحدا إنشاء ومتعددا لبا إلا أن هذا الفرق غير مهم فإن المدار على عالم هكذا ذكر قدس سره إذن المفهوم على كلا التفسيرين موجبة جزئية وفيه كما قال السيد إن كون المنشئ حكما واحدا في مقام الجعل أول الكلام هل يمكن أن يقال هو متعدد جعلا باعتبار أن الشيء نكر وقد وقعت أي ذنة وذلك يزيد الهموم ومعنى العموم أن يكون الله مفيدا للتعدد بخلاف الأصل وفي الإطلاق لا يفيد اللفظ التعدد نكر في سياق النبي يقولون في العموم عموم شنو معنى عموم هم نكر في سياق النبي يقولون في العموم عموم هذا شنو معنى شنو فرق بين العموم بين الإطلاق أن العموم يفيد التحدث في مقام الله من يقولون أكرم فالعالي هذا اللفظ يفيد اسم هذا العالم اسم هذا العالم اسم هذا العالم نفس اللفظ يدل على التحدث فخلاف الإطلاق فإن اللفظ لا يفيد التحدث ومع غض النظر عن ذلك وتنزل إلى أن النكرة في سياق النفي ليست موضوع الأمر وإنما تفيد ذلك تفيد الحموم بالإطلاق لا بالوقت إذا فحاطرة الأخير فهذه المناقشة مناقشة في المثال هذا المثال ماذا باطل يمكن التنفيذ في مثال آخر فإن كلام المرزا كلام كلي. أيمكن أن يبدل مثاله بمثال ثاني على تقدير وجود مثال ثاني؟ ومع التنزل عن ذلك يمكن أن يقال أيضا أن المناطق ليس على تعدد الحكم، فالحكم حتى لو كان متعددا جعلا مع ذلك يكون أمرا جزئيا كما يحكي التوضيح ذو غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.